الناس في الضحى يجتمعون. فجمع السحرة وقالوا لفرعون قبل البدء في المباراة: ما هي مكافأتنا إذا انتصرنا على موسى؟ قل كل ما تريدون، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، فإنكم لمن المقربين. فقالوا: هل نلقي أم تلقي يا موسى؟ قال: بل ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم وجاءوا بسحر عظيم، واسترهبوا الناس وخاف الناس، وأوجس موسى في نفسه خيفة. فقال الله تعالى له: لا تخف، ألق ما في يمينك. فألقى موسى ما في يمينه فإذا بها تأكل كل ما وضعه السحرة. فلما رأى السحرة ذلك عرفوا أن ما حصل ليس من جنس سحر، وإنما هو شيء آخر. فسجدوا وآمنوا برب موسى وهارون. أسقط في يد فرعون وانهزم هزيمة النكراء. فقراره الآن هو أن يعاقب السحرة، لأن هذا هو أستاذهم وكبيرهم الذي علمهم السحر، ليغطي بذلك على الجماهير حتى لا تزول هيبته. بعد هذا صار الإسلام ينتشر، ودعوة موسى قوية، صار الناس يقبلون إليه. فقال أصحاب فرعون: لا بد أن تخرج هذا الرجل من بلدك لئلا يقضي على موسى. فقال: إذا صحت الديك فاجتمعوا، يعني قبل الفجر، فلن يصح منها ولدي في تلك الليلة. فأصبحوا وإذا بموسى قد خرج هو ومن معه، وكانوا يريدوا أن ينقضوا عليهم ليلة. وموسى عليه السلام علم بذلك فخرج بمن آمن معه. فلما رأى هذه الحال قد وقعت قال لأصحابه: اذبحوا لي شاة ولا أنتهي من أكل كبدها إلا وقد اجتمع إلي 600,000 من القبط. وفعلا هذا توقيت زمني، يعني بحدود ربع ساعة، بالكثير ثلث ساعة، ما بين ذبحها وكونه يأكل الكبد إلى ساعة، وقد اجتمع له 600,000 وهم مسلحون. فاتجهوا إلى موسى يتبعون أثره ويطيدون، يمشون يبحثون بأثره لأجل أن يقتلوه ومن آمن معه. فلما وصل موسى عليه السلام إلى البحر نظروا إلى خلفهم وإذا فرعون قد أقبل. فقال أصحاب موسى لموسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ثم أمره ربه بأن يضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، صار البحر طريقا يبسا والماء كأنه جبال، حد الماء كأنه جبل واقف، والممر يابس. فدخل موسى ومن معه وتجاوز البحر، ولما رأى فرعون هذا الأمر قال لقومه: ألا تروا كيف انفلق لي البحر؟ ف فيزدادوا في عتوه وطغيانه وأنه هو الذي عمل هذا العمل. فلما تكامل خروج موسى والمؤمنون وتكامل دخول فرعون وقومه أطبق البحر عليه، فلما أدركه الغرق أي أدرك فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقال الله تعالى له الآن وقد عصيت، الآن ما ينفع، الآن بلغت الروح الحلقوم، أدركه الغرق يعني غرغرة وصلت روحه الحلقوم فلا يفيده شيئا. فالله تبارك وتعالى يقول وإذ نجيناكم من آل فرعون، هذه هي النجاة. الله تبارك وتعالى نجى بني إسرائيل من آل فرعون الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب، يسومونهم العذاب السيء أشد أنواع العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي أن هذا نعمة من ربكم ومنا أن أنقذكم من هذه المشكلة، المشكلة الصعبة الشاقة، المرأة تشيل هم عظيم منذ نشأتها بالحمل، تخشى أن يكون حملها ولدا لأنه إذا كان ولد سيقتل، وهذا أمر شاق. ثم بعد ذلك إذا كان بنتا فإن مآلها هو الرق والخدمة عند آل فرعون، وهذا استعباد واستذلال. فالله تبارك وتعالى يقول لهم ألا تذكرون هذه النعمة التي امتن الله تعالى بها عليكم وخلصكم من أذى فرعون وقومه، أمور واضحة وجلية تستوجب منكم شكر الله عليها، وهذا وقع لأجداد المخاطبين. والله تعالى يقول إذ نجيناكم يعني نجينا أصولكم التي انحدرتم أنتم منها، وهذا يستوجب أن تكونوا شاكرين ومتبعين، متبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم وغير مخالفين، لأنكم رأيتم بأم عيونكم أثر وسوء عاقبة المخالفة مما وقع من فرعون، وهذه قضية حصلت بينكم وبين فرعون، بين أجدادكم وبين أعدائهم من الكفار حينما كان أجدادكم من أهل الإيمان، فلا تكونوا أنتم مثل أعداء أجدادكم الذين كفروا فعاقبهم الله، فليس بينكم وبين الله نسب، إنما الله جل وعلا يعز من أطاعه ويذل من عصاه. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول ما رأيكم في من يفسر القرآن من عقله ويجزم أن هذا هو التفسير الصحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن خطر هذا الأمر وأنه لا يجوز للإنسان أن يقول في تفسير القرآن من عقله، وإنما يجب عليه أن يبينه بالأدلة الصحيحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما معناه: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول: في بلادنا شيخ نتحاكم إليه وهو معروف بعدم التورع والوقوع في بعض المحرمات وأخذ الرشوة في بعض الأحيان وعدم الرجوع إلى الحق وإن تبين له، فهل تجوز المحاكمة إلى مثل هذا؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. القاضي الذي يحكم بغير علم فهو في النار، أو القاضي الذي يحكم على خلاف ما يعلم فهو في النار، وأما القاضي الذي لا يحكم إلا عن علم وبما يعلم فإن هذا في الجنة. فالإنسان إذا كان يحكم بمجرد هواه ويترك الحق فلا يجوز التحاكم إليه. هذا يقول: إذا تقدم رجل للسلام باليد على امرأة وهي في مجمع، فهل يجوز لها أن تضع يدها في يده خوفا من أن تحرجه أمام الحضور؟ نقول: لا، لا يجوز لها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط، وما كان يبايع النساء إلا بالكلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وهذه المرأة لا يجوز لها أن تمد يدها إليه، لو مد يده إليها، لأنها أوقعت نفسها وأوقعته في المحرم، وكونه يحرج أمام الحضور أولى من أن يحرج في يوم القيامة. هذا يقول: هل أصافع زوجة صهري غير أم زوجتي؟ نقول: لا، ليست لك بمحرم، إنما المحرم هي أم زوجتي، وأما ضرتها فلا علاقة لك بها، وأمهات نسائكم هي التي تعتبر محرم. وأما غير أم الزوجة، لو كان أم زوجتك له زوجات فمحرمك منهن هي أم زوجتك، وزوجاته الأخريات لا علاقة لك بهن. يقول: هل يجوز للإنسان أن يطلق زوجته وهي حامل؟ نقول: نعم، طلاق الحامل لا سنة فيه ولا بدعة، بخلاف طلاق الحائض أو طلاق المرأة التي وقع جماعه عليها في حال الطهر، فهذا يعتبر طلاق بدعة. هذا يقول: والدته امرأة كبيرة في السن أصيبت بشلل نصفي وكانت من المحافظات على الصلاة والصيام، ولكنها مع طول مدة المرض صارت إذا دخلت في الصلاة نسيت أنها في الصلاة وربما صعب عليها الفاتحة وغيرها من الأذكار، فهل يصح أن تصلي ويجلس بجوارها من يذكرها إذا نسيت، أو يتلو عندها شيء من القرآن؟ نقول هذا حسن لكنه ليس بلازم، لأن الله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، فهي تتعبد حسب طاقتها، وإذا وصلت إلى أنها تفقد عقلها وتضيع حالها ولا تعرف هل هي في صلاة أو خارجها فلا وزر عليها، لكن لو عمل مثل هذا تذكيرا لها فهو حسن، ولكنه لا يلزم الناس هذا الشيء ولا وزر عليها. هذا يقول هل يجوز للمسلم أن يأكل ويشرب وهو قائم وإن كان لديك ضيف وكان يأكل بيده اليسرى، فهل يجوز أن تأكل معه من صحن واحد؟ أولا ينبغي للإنسان أن يتعلم الآداب الإسلامية، ودين الإسلام نظم كل شيء ما يتعلق بالعبادات والمعاملات والحقوق والواجبات والسلوك، ومن ذلك آداب الطعام. ونبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صبيا تطيش يده في الصحبة قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالمطلوب من الإنسان أن يتعلم آداب الطعام ويعلم أولاده وهم صغار على هذا الأمر حتى لا ينتقدوا إذا كبروا. وأما كون الإنسان يأكل ويشرب وهو قائم فإذا كان لشيء عارض أو لم يجد مكان يجلس فيه ونحو ذلك، أو كان المكان ملوث غير صالح للجلوس فأكل قائما فلا بأس، لكنه ليس من آداب الطعام. وأما شرب الماء فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وكان قائما، ولهذا عد بعض الناس أنه من السنة في شرب ماء زمزم أنك أحيانا تشرب وأنت قائم ولا يكون دائما. أما المسألة الثانية وهي أنه يأكل باليسرى فهل تأكل معه من صحن واحد؟ نقول ينبغي أن تعلمه وتنبهه على أن المسلم يأكل باليمين إلا إذا كان فيه عيب، بمعنى أن يده اليمنى مقطوعة أو مشلولة أو ما شابه ذلك فله أن يستعمل اليسار، أما إذا كانت سليمة فلا يجوز له أن يستعمل اليسرى في الطيبات. وقد كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يأكل بيمينه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أستطيع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فما رفعها إلى فيه حتى مات، صار إذا أراد أن يأكل بيمينه ما تصل يمينه إلى فمه، تتوقف هنا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا استطعت، وهو كاذب في قوله لا أستطيع، وإنما فعل هذا الأمر تكبرا. وهذا هو ما عليه بعض الناس في زمننا هذا، يريد أن يتمشى مع الموضة الغربية، وهو أن تصنيف السفرة أن تكون الملعقة، أن تكون الشوكة على اليسار والسكين على اليمين، فيقطع بالسكين ويأكل بالشوكة ويرفع الطعام بيده اليسرى إلى فمه. لماذا يعمل هذا العمل؟ يقول هذا التطور وهذا التقدم. ونسي المسكين أن اليسار إنما تستعمل للنجاسات وإزالة الأذى، وأن اليمين إنما تستعمل للطاهرات، وأنه لا يصلح أن يستعمل الإنسان الآلة التي يميط بها الأذى للأكل بها. لكن هؤلاء قد فسدت أذواقهم ولم يميزوا بين الطيب والخبيث. يقول: هل ما ذكر أن من ذهب للمدينة بعد أداء العمرة لابد أن يبقى 40 صلاة بالمدينة؟ نقول: لا، هذا غير صحيح. يكفي في تحقيق الزيارة للمسجد النبوي أن تصلي فيه تحية المسجد. إذا ذهبت وصليت تحية المسجد 5 دقائق وخرجت تمت لك فضيلة الزيارة. هذا يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ أنا أقول: نعم، لها طواف وداع، لكنه ليس بواجب، فمن تركه فلا شيء عليه. يقول: شخص له 29 بقرة ولزوجته بقرة واحدة، فكيف يخرجان الزكاة؟ نقول: إذا كانت مخلوطة مع بعضها في المرعى ومكان العلف ونحوها فإنها إذا حال عليها الحول تخرج منها الزكاة، لأنها 30، والخلطة لها أثر في هذا. يقول: هل يجوز الإنسان أن يمسح على الشراب القدمين؟ نقول: نعم، إذا كان هذا الشراب رفيقا يعني سميك وكان ثابتا وساترا للكعبين ولبسه الإنسان بعد كمال الطهارة. يقول: هل يقرأ المأموم بعد قراءة الفاتحة في الصلاة السرية شيئا من القرآن؟ نقول: نعم، الإنسان بعد انتهائه من الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، سواء كان إماما أو مأموما. يقول: ما الحكم في من يتبع الطرق الصوفية؟ الطرق الصوفية هل هي كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كانت موجودة على عهد الخلفاء الراشدين أو على عهد التابعين؟ كل هذه الأمور ليس لها أساس في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالفرقة النادية هي التي تتبع محمد عليه الصلاة والسلام، وما خالفها فهو على طريق ضلالة. فعلى المسلم أن يتعرف على منهج محمد عليه الصلاة والسلام ويسير على وفقه بلا مخالفة إذا كان يريد النجاة. وهذه الطرق كلها مشتملة على خرافات وخزعبلات لا أصل لها من عقل ولا دين. يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يبين كيفية صلاة الجنازة؟ نقول نعم، ثبت عنه أحاديث، وهو أنه عليه الصلاة والسلام يكبر 4 تكبيرات، وورد في بعض الصفات 5 تكبيرات، وورد 6 تكبيرات، وورد 3 تكبيرات، ولكن أصح الروايات هي 4 تكبيرات، يرفع يده مع كل تكبيرة ويسلم بعد الرابعة تسليمة واحدة، هذه أصح الرواية، وهو بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وبعد الرابعة يسلم. يقول ما مدى مشروعية صلاة التسابيح؟ الذي عليه المحققون من العلماء أن هذه الصلاة لا أصل لها وأنها غير مشروعة، وكذلك ما يسمى بصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب ونحوها فلم يصح فيها حديث. وأما الصلوات الثابتة فهي الفرائض والرواتب والوتر وسنة الضحى وصلاة الاستخارة والنوافل المطلقة وتحية المسجد. وأما أعمال يرغب فيها الناس ويحرصون عليها وهي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ينبغي للمسلم أن يحذرها. يقول إنسان يقوم من نومه الساعة 4 صباحا ويتوضأ ويذهب إلى الحرم ثم يصلي 2 ركعتين يطيل فيهما القراءة والركوع والسجود، ثم يصلي 2 ركعتين يقرأ فيهما سبح والكافرون، ثم يصلي 1 ركعة يقرأ بسورة الإخلاص، هل عمله هذا موافق للسنة؟ نقول نعم، هذا من الأعمال الفاضلة التي يرجى للإنسان فيها خير، وهذا من قيام الليل الذي يصلي في جوف الليل لأن صلاته هذه توافق الثلث الآخر من الليل. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. وصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. يقول ورد حديث نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الإنسان ونصفه في الشمس ونصفه في الظل، فما مدى حال هذا الحديث؟ هذا الحديث صالح للاحتجاج به، وهو أن الإنسان لا يجلس في مكان يكون جزء من جسمه في الشمس وجزء من جسمه في الظل، وهذا ذكر الأطباء في زمننا هذا أن له ضرر على صحة الإنسان، ينبغي أن يكون الإنسان في الشمس أو في الظل. يقول اتفق مجموعة من الناس على عمل تعاوني صفته أن يدفع كل منهم 500 ريال اشتراك ويدفع مبلغ 100 ريال كل شهر، ويحق للمساهمين الاقتراض من هذا الصندوق في أي وقت شاء بناء على ظروف معينة، وتكون مدة هذا العام 3 سنوات. لا يحق لأي شخص الانسحاب إلا بأحد الأمور التالية: الموت أو النقل أو الفصل. وبعد 3 سنوات يقوم كل الأعضاء بأخذ ما دفعوه إن أرادوا، وإذا أرادوا الاستمرار فلا بأس. فما هو الحكم؟ الذي يظهر لي أن هذا تعاون فيما بينهم وأنه لا بأس به إن شاء الله. نعم عليكم.